عليها شخص وأتلفها، عليه شخص ثالث أو رابع اعتدى على هذه السيارة وأتلفها، عليه أن يضمن القيمة ولا لا؟ عليه أن يضمن القيمة. طيب القيمة هذه هل يحتاج أن نحدث عليها رهن جديد أم نقول إنها تكون رهناً محل أختها؟ ما أحتاج من المالك الأول اللي رهني السيارة أقول له تعال رهني هذه القيمة الجديدة. لماذا؟ لأن لاحظوا من لوازم التعلق الرهن، حق الرهن تعلق بالعين تعلقاً لازماً، فمن شدة هذا التعلق اللازم أنه انتقل إلى البدل دون إحداث عقد جديد. لاحظتم؟ مثلاً الأضحية مثل ما قال الشيخ هنا، أو الوقف إذا أتلفه شخص فاشتري بدله يكون وقفاً ما يحتاج أن يوقفه من جديد لأن التعلق تعلق قوي. كذلك مثلاً مثل الأضحية، إذا الإنسان تلفت أضحيته أو أتلفها شخص وأعطاك فلوس بدلها، رحت اشتريت أضحية، صارت هذا ما اشتريته صار أضحية، ما يحتاج أنك تقول اللهم إن هذا أضحية أو هذا سوف أضحي به، ما يحتاج، وإنما صار أضحية بمجرد كونه بدلاً عن السابق. وهذا من لوازم أو فروع التعلق القوي، التعلق القوي أنه إذا أتلف فإنه إذا جيء ببدله يأخذ حكمه دون إنشاء عقد جديد، كما ذكرنا أن هذا تفصيله في كتب الفقه، تفصيله في كتب الفقه. لكن هذه الآن المصنف رحمه الله تعالى هدفه أن يبين لنا أن التعلق ليس على رتبة واحدة، حتى الإنسان إذا طالع كتب الفقه وجد أن والله الإجارة، حق الإجارة تعلق بالعين، حق الرهن تعلق بالعين، لا يظن أن التعلق تعلق واحد، فيقول لما هنا لما جيء ببدل الإجارة لما لم تقع إجارة دون إجارة جديدة؟ نقول لا، لأن التعلق بالعين، تعلق الإجارة بالعين تعلق ضعيف، فإذا تلفت هذه العين انفسخ عقد الإجارة. فلو أن هذا المتلف جاءني بشيء آخر، هل من حق المستأجر أن يقول يجب أن يقع عقد الإجارة كما كان سابقا؟ أقول لا، عقد الإجارة هذا على العين السابقة التي تلفت، ولا بد إذا أردنا أن نؤجر هذا الشيء الجديد، إذا أردنا إجارة الشيء الجديد أن نوقع، ولا بد إذا أردنا أن نؤجر هذا الشيء الجديد أن نوقع عقد إجارة جديد. لاحظتم؟ لكن في الأضحية في الرهن ما احتجنا إلى هذا لأن تعلق هذا الحق أقوى. فالشاهد أنه إذا مر طالب العلم، طالب الفقه في أثناء دراسته ونظر في قضية تعلق الحقوق بالأعيان لا يظن أنها على وزان واحد. أما هذه الرتب وتفصيل كل رتبة فليس محله في هذا الدرس، وإنما محله في كتب الفقه. نعم. القاعدة 43 في أداء الواجبات المالية. طيب هذه قاعدة مهمة تبين لنا حكم وتوقيت أداء الواجبات المالية التي تجب على الإنسان، هذه حقيقة مهمة لطالب العلم ومهمة لعامة الناس. نعم. وهي منقسمة إلى دين وعين. طيب الواجبات التي يجب على الإنسان أن يؤديها إما ديون ثابتة في ذمته وإما أعيان في يده. نعم. فأما الدين فلا يجب أداء. الدين ينقسم إلى قسمين، إما أنه مستحق لآدمي وإما أنه مستحق لله سبحانه وتعالى. ما هو الدين المستحق لله سبحانه وتعالى؟ ها؟ هو دين الزكاة، دين الزكاة الذي يجب على الإنسان أن يبذله ويخرجه. طيب ما هي الديون المستحقة للناس؟ مثلا مثل قروض، مثل ديون البيع، ديون السلم، ديون الإجارة، صح ولا لا؟ هذه ديون مستحقة للناس. الديون المستحقة للناس على نوعين، إما أن تكون مؤقتة كأن يقول أقرضتك إلى شهر شوال فهنا يجب عليك الوفاء في شهر شوال، وإما أن تكون مطلقة بدون توقيت، أقرضك 100 ريال فهنا متى يجب عليك أن تؤديها؟ متى ما طلبها منك. نعم. وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفاء. طيب. أما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة، فإن تعيين الوفاء فيه أولا كالمطالبة به. وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. طيب، هذا الآن الدين. الآن نريد أن ننتقل إلى الأعيان التي بيد الإنسان، يكون في يده أعيان لغيره، يعني ليست ثابتة في الذمة، ديون ثابتة في الذمة، وإنما بيده أعيان لغيره، استعار سيارة، استعار كتاب، رهن شيئا على شخص آخر، أعيان في يده لغيره من الناس. نعم. وأما العين فأنواع، منها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة، وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها. يعني مع بقاء عقود الوكالة والشركة والمضاربة والوديعة لا يجب عليه أن يؤدي حتى يطلب منه صاحب العين. أعطاك مال للمضاربة، للوكالة، للشركة، وديعة، متى ما طلب يجب أن تؤديه. طيب. ومنها الأمانات الحاصلة في يده بغير رضا أصحابها فتجب المبادرة إلى ردها مع العلم. طيب، إذا حصلت في يده بدون رضا أصحابها، مثل إيش؟ مثل اللقطة، ما يعلم صاحبها، نقول متى ما علمت صاحبها يجب أن تؤديها إلى صاحبها. طيب. طيب. لاحظوا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها، إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى ورثته. الوديعة التي بيدي الآن كان صاحبها يعلم أنها بيدي وكانت برضا صاحبها، طيب لما مات صاحبها من صار صاحبها الآن؟ ورثته. طيب هل هي الآن في يدي برضاهم؟ نقول لا، إذن يجب علي أن أبادر، يجب علي أن أبادر بردها. نعم. ومنها الأعيان المضمونة فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال، وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعل. ما هي الأعيان المضمونة على الإنسان؟ مثلا مثل العارية، مثل الغصب، هذه أعيان مضمونة على الإنسان يجب عليه أن يردها. العارية متى ما انتهى انتفاعه منها يجب عليه ردها. الغصب يجب عليه المبادرة إلى رده في أقرب فرصة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الغصب. نعم. فالأول كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له. طيب. طيب. الثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. طيب، إذن هذا المغصوب والمقبوض بعقد فاسد كذلك يجب رده إلى أصحابه مباشرة. طبعا الزكاة إذا قلنا تجب في العين فهي من الأعيان التي يجب أداؤها مباشرة، وإذا قلنا إن الزكاة واجبة في الذمة فتكون من جنس الديون التي قلنا قبل قليل إن الدين إذا كان مستحقا لله يجب أداؤه على الفور مثل الزكاة والكفارات والنذور. القاعدة الثالثة والأربعون. طيب، القاعدة الثالثة والأربعون هذه تعالج أحكام الضمان، تعالج أحكام الضمان. ما المراد بالضمان؟ المراد بالضمان ليس باب الضمان في الفقه وهو ضم ذمة إلى ذمة، الكفالة، كفالة الديون، لا، وإنما الضمان المراد هنا وهو متكرر عند الفقهاء هو تحمل تبعة هلاك العين. إذا تلفت العين من الذي يضمنها؟ يعني من الذي يتحمل تبعة هذا الهلاك؟ هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة التي قبلها ارتباطا وثيقا. والأصل فيها أن كل شخص يجب عليه أن يؤدي العين التي بيده فورا ولم يؤدها فإنه يعد ضامنا، مثلا مثل الغصوب، العواري، الوديعة التي مات صاحبها وصارت في ملكا لورثته صارت في يده، نقول يجب أداؤها فورا. متى ما قلنا يجب الأداء فورا فمعنى ذلك أنه يضمن إذا تأخر. الأعيان الموجودة في يده بإذن أربابها يده عليها يد أمانة. ما معنى يد أمانة؟ معناها أنه لا يضمن ولا يتحمل تبعة هلاك هذه العين إلا بالتعدي والتفريط فقط، لا يتحمل تبعة هلاكها إلا إذا تعدى أو فرط. ما معنى التعدي أو التفريط؟ نعم، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ نعم، والتفريط. أحسنت، تعال خذ جائزة يا أخي. التعدي فعل ما لا ينبغي فعله، والتفريط إهمال فيما ينبغي فعله. فالآن مثال التعدي أن يتجاوز الحد المأمور به، مثلا أعطاه سيارة يروح يفحط بالسيارة هذه، هذا تعدي. طيب التفريط أعطاه سيارة فترك مفتاح السيارة شغال وترك المفتاح فيها. شكر الله لك، حفظك الله، بارك الله فيك، سعدك الله، بارك الله، حفظك الله، شكر الله لك، جزاك الله. التفريط هو أن يترك مفتاح السيارة فيها وهي شغالة، هذا تفريط. والتعدي يروح إيش؟ يروح مثلا يفحطها ولا يقطع بها إشارة، هذا تعدي. طيب أكمل القاعدة الرابعة والأربعون. هناك عذرا، هناك استثناءات في القاعدة الثالثة والأربعين، يعني هناك أحوال يجوز بقاؤها في يده وتبقى في يده ومع ذلك تبقى تحت ضمانه، مع أنه مأذون له ببقائها تحت يده. هناك أحوال استثناءات، مثلا مثل الثمر على الشجر، مثل الثمر على الشجر، فإنه في ضمان البائع حتى يأتي إبان نضوجه، النضج التام، إذا نضج النضج التام ثم تخلف المشتري عن جذاذه فإنه يضمنه المشتري بعد نضوجه إذا تخلف المشتري. أما قبل ذلك من بعد بدو صلاحه إلى حين أواني جذاذه فإنه يبقى في ضمان البائع، يبقى في ضمان البائع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. فالشاهد أن هذه القاعدة في منها بعض الاستثناءات. نعم، القاعدة الرابعة والأربعون. نعم، القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. طيب هذه القاعدة الرابعة والأربعون تنظم النزاع في القضية أو في القاعدة الثالثة والأربعين. القاعدة الثالثة والأربعين نظمت لنا أحكام الضمان، فقالت إن من يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ومن يده يد ضمان فإنه يضمن بكل حال. من الذي يده يد ضمان ومن الذي يده يد أمانة؟ قلنا بناء على القاعدة التي قبلها الثانية والأربعون، بناء على القاعدة الثانية والأربعين، من كان، نعم، أحسنت، إذا كانت في يده بإذن أربابها، تفضل يا أخي، إذا كانت في يده بإذن أربابها، وأما تفضل، وأما إذا كانت في يده بدون إذن أربابها وكان يجب عليه أداؤها فورا فإن الأصل أن يده يد ضمان. وقلنا أنه هذه القاعدة لها بعض الاستثناءات. الشاهد الآن من قلنا إن يده يد أمانة، يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، هناك مسألة أخرى، مسألة قضائية، لو اختلف هذا الذي قلنا إن يده يد أمانة وصاحب الوديعة، مالك الوديعة، من الذي يصدق قوله ابتداء ومن الذي يطالب بالبينة؟ هل نقول عندنا أحد حالتين، إما أن نقول الأصل أنه مصدق حتى يثبت المالك العكس، هات بينة على أنه العكس، أو نقول إن الأصل أن نصدق المالك حتى يأتي هذا المودع الذي يده يد أمانة يأتي ببينة أنه لم يتعد ولم يفرط. واضح الحالين؟ نحن عندنا أحد حالين، إما أن نقول المصدق هو الأمين ونقول للمالك هات بينة أنه تعد أو فرط، وإما أن نقول إن المصدق هو المالك ونقول للأمين هذا هات بينة أنك لم تتعد ولم تفرط. واضح أيها الإخوة؟ هذا الإشكال تعالجه القاعدة الرابعة والأربعون، فذكرت أن الأمين من كانت يده يد أمانة الأصل أنه مصدق في قوله، لذلك المالك إذا ادعى عليه تفريطاً أو إهمالاً أو عدواناً فينبغي أن يأتي المالك، ينبغي أن يأتي المالك ببينة، هذا هو الأصل. ولا يعني لا يوجد هناك استثناءات من هذا الأصل إلا بعض الاستثناءات لعوارض، مثلا مثل الأجير المشترك. الأجير المشترك قضى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن علي رضي الله تعالى عنه، قضى فيها علي وغيره، بأن الأصل أنه لا يصدق حتى يأتي ببينة أنه لم يفرط، الأجير المشترك. يقول لأنهم يغيبون على هذه الأشياء التي يعملون فيها بخلاف الأجير الخاص. ما هو الأجير المشترك؟ الأجير المشترك هو صاحب الدكان اللي يأخذ مثلا الأقمشة من الناس يخيطها لهم، فلو جاء بعد يومين قال والله القماش هذا ضاع، نقول لا، الأصل أنك تضمنه حتى تأتي ببينة أنه لا يوجد منك لا تعدي ولا تفريط. واضح أيها الأخوة؟ طيب، القاعدة 45: عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. طيب، هذه القاعدة والتي تليها تنظم انفساخ العقود، تنظم انفساخ العقود. لعلنا نقرأها حتى القاعدة 46 حتى تتصل. نعم، القاعدة 46 في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا؟ وهي نوعان، أحدهما العقود الجائزة كالشراكة والمضاربة والوكالة، كالشركة والمضاربة والوكالة، وقد ذكرنا أن فسادها آنفا أن فسادها وقد ذكرنا أن فسادها لا بأس فين ذكر أننا فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن؟ في أي قاعدة؟ ها؟ أي في 45 اللي قبلها. أي نعم، نعم، لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها أسماء أسماء العقود إلا مقيدة بالفساد. النوع الثاني العقود اللازمة. طيب، إذن الآن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن العقود، لاحظوا العقود إذا فسدت، مثلا عندنا عقد مضاربة فسد عقد المضاربة، يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه نعم إذا فسد تزول مقتضياته وآثاره، لكن بعض المقتضيات والآثار تبقى. من هذه الآثار التي تبقى أو المقتضيات التي تبقى التصرف بالإذن. مثلا عقد الإجارة، أنت استأجرت شخصاً ليبيع سيارتك وقلت بيع لي سيارتي هذه وأنا بعطيك أجرة على البيعة هذه، إذا بعتها أبعطيك مثلاً 1000 ريال. طيب، أو قلت، ما قلت بعطيك 1000 ريال، قلت بعطيك شيئاً في جيبي ما ندري ما هو، هل هذه الإجارة صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ الإجارة باطلة لأن الأجرة مجهولة وفيها غرر، صح ولا لا؟ هذا طبعا ما عرفوا أنها باطلة إلا بعد أسبوع بعد ما تم البيع. فالآن تمم هذا الشخص وراح باع السيارة، هل يرجع هذا البائع؟ نفترض أن البائع تحسف على البيعة هذه لأنه باع السيارة ب10,000 ريال، هو وكله ببيعها ب10,000 ريال، فذهب إلى ذلك المشتري وقال له يا أخي ترى عقد الإيجار اللي كان بيني وبين الوكيل اللي باع السيارة ترى عقد باطل، وبالتالي ما دام الإيجارة باطلة فأنت إيش؟ وقعت لك السيارة من أجير أجرته باطلة، لاحظتم ولا لا؟ هل يحق له هذا؟ نقول إن الإجارة باطلة من حيث العلاقة بينك وبينه في الأجرة لأن الأجرة مجهولة، ولكن ثمة سؤال آخر، هل بيعت السيارة بإذن من مالكها؟ نقول بيعت السيارة بإذن من مالكها، فالآن هو لما باع السيارة كان مأذونا له منك، وهذا كافي في صحة البيع. كون الإجارة فيها إشكال بينك وبين وكيلك تفاهم أنت وياه، يعني اتفقوا فيما بينكم على الأجرة الصحيحة فيما بينكم. نعم. طيب، هناك جوال ضايع عند الطاولة، صاحبه يتجه، يعني إذا تفقد أحد جواله وجده ضايع فليذهب إلى الطاولة. فالشاهد أنه يقول المشتري، يقول أنا حصلت لي السيارة بإذن، حصلت لي السيارة ببيع صحيح بشراء صحيح، اشتريتها من مأذون له بالتصرف من مالك، وهذا كافي. كون عقد الإجارة اللي بينك وبينه باطل هذا لا يؤثر على الإذن. لماذا؟ لأنك لو أذنت له أصلا بدون إجارة لصح البيع. فكون هذا العمل الذي بينك وبينه كون فيه أحد مقتضياته فيه فساد، عالج هذا الفساد دون تأثير على الإذن. وكذلك المضاربة إذا فسدت، هل نقول إن هذا المضارب اللي كان يشتغل بالمال عقوده كلها باطلة؟ نقول لا، لأنه كان يتصرف بإذن. كون المضاربة فسدت نعالج هذا الإشكال وهو عقد المضاربة. لذلك إذا انفسخت هذه العقود الجائزة وكانت فاسدة لا تذهب كل آثارها، وإنما يبقى من آثارها بعض الأشياء. مثلا قضية الإذن تبقى، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في القاعدة 47 أن كذلك من الآثار التي تبقى الضمان، الضمان في العقود التي كان صحيحها يوجب الضمان فإن فاسدها يوجب الضمان، وإذا كان صحيحها لا يوجب الضمان فإن فاسدها لا يوجب الضمان. نعم، انتقل القاعدة 47. في ضمان المقبوض بعقد فاسد، هذا كذلك من الآثار التي تبقى في قضية العقود الفاسدة، تعامل العقود الفاسدة من حيث مقتضى الضمان معاملة العقود الصحيحة، معاملة العقود الصحيحة. نعم. وكل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب على فاسده، لا يجب في فاسده. مثلا أضرب لكم مثلا، إذا بعت الجوال لشخص ما، هذا الشخص اشترى الجوال مني، اتفقنا على بيع الجوال مثلا بثمن مجهول، فالعقد باطل. كون ما معنى العقد باطل أو فاسد؟ معنى لا تترتب عليه آثاره، الأصل أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية، لكن هناك استثناءات، بعض الآثار تبقى. طيب، موجب العقد الصحيح، بعت جوال آخر على شخص آخر بمئة ريال، عقد صحيح، قبض الجوال، الآن الجوال كان في ملكي وتحت ضماني، انتقل إلى ملكي وصار تحت ضمانه، لاحظتم ولا لا؟ طيب، إذا تلف الجوال بعد البيع بيوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام، يتلف على من؟ يتلف، يكون ضمانه على مشتري، صح ولا لا؟ باعتبار أنه هو المالك له. لو تلف الجوال الذي بعته هذا البيع الفاسد، البيع الفاسد ما مقتضاه؟ مقتضاه الترد من الطرفين، يعني أنه يرد الجوال لي وأرد له الثمن، هذا مقتضى العقد الفاسد. فرض أنه بعد ما بعناه بثمن مجهول كان حين العقد، قلت له والله مثلا ما يقوله فلان مثلا، أو قلنا مثلا شيء، أي شيء مجهول مثلا، أي شيء مبطل العقد مثلا، كان غير مقدور على تسليمه ثم صار مقدور على تسليمه، من شروط البيع القدرة على التسليم مثلا، أو العلم، أو العلم بالجوال كان غير معلوم، قلت أبيعك شيء في الكرتون، أي شيء من شروط العقود، عقود البيع تخلف فصار البيع فاسدا. طيب الآن قلنا البيع فاسد يجب الترد، لو أنه بعد العقد عنده الجوال في يده بيوم أو يومين، راح سأل أحد المشايخ، قال له الشيخ ترى هذا العقد فاسد ويجب الترد، تلف الجوال، تلف الجوال في يده، فجاءني وقال الآن يجب الترد، وأصلا أنا الجوال كان بيدي لم يكن ملكا لي لأن العقد فاسد، فهو لا زال في واقع الأمر لا زال ملكا لك، وأنا دفعت لك 100 ريال مقابل، رد لي 100 ريال، الجوال هذا تلف عليك أنت لأنه لم ينتقل بعقد صحيح. لاحظتم اللي يقوله المشتري الآن؟ يقول لم ينتقل بعقد صحيح، فالمفترض أن يكون ملكك وهو تلف الآن، يلا رد لي 100 ريال. نقول لا، العقد الفاسد من حيث الضمان يكون مثل العقد الصحيح. لماذا؟ لو قال قائل ما الفرق بين هذا الجوال في يده والوديعة؟ لأنه الآن ليس مملوكا له وإنما نوجب، نقول نوجب عليه الرد، صح ولا لا؟ إذا ما الفرق بينه وبين الوديعة؟ نقول هناك فرق، أن هذا في الوديعة يقبض الوديعة على أنها لصاحبها، أما في العقد الفاسد فإنه يقبض هذه السلعة على أنها، على أنها له، فلذلك تفارق الوديعة وتصبح مثل البيع. لذلك نقول المقبوض بعقد فاسد، نقول إن كان العقد الصحيح لو صح بينهما البيع كان يضمنه، فمعنى ذلك ما دام العقد فاسد فإنه يضمنه. طيب الوكالة نفس الشيء، الوكالة الأصل أنه لا يضمن ما بيده، طيب لو كانت الوكالة باطلة هل يضمن ما بيده؟ نقول لا، لأن الوكالة صحيحها لا يوجب الضمان ففاسدها لا يوجب الضمان كذلك. انتقل القاعدة 48. نعم. القاعدة 48، كل من ملك شيئا بعوض، بعوض ملك عليه ملك عليه عوضه في آن واحد. إذن إذا الإنسان باع شيئا ففي هذه اللحظة ينتقل منه ملك السلعة وينتقل إليه ملك الثمن وهو العوض. طيب نعم في آن واحد، ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة والنكاح والكتابة، وكذلك المعاوضات القهرية كأخذ المضطر لطعام الغير وأخذ الشفيع الشخص ونحوها. وأما تسليم العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر. طيب إذن الآن أنت هذه القاعدة يريد المصنف رحمه الله تعالى بها أن ينظم قضية ترتيب تسليم العوضين. من الذي يسلم أولا، البائع أم المشتري؟ قد يقول قائل ما أهمية هذه المسألة، يسلم كل واحد يسلم بيد ويسلم باليد الثانية، صح ولا لا؟ طيب إذا صار المبيع مثلا 10 مليون برميل من الزيت، يصير لها المسألة هذه أهمية. فأحيانا لا نتخيل نحن أن والله أن المبيع سوف يكون جوال ولا كتاب، لا، أحيانا يكون المبيع كبير. طيب إذا كان المتبايعين في بلدين مختلفين، من الذي يسلم أولا؟ واحد في الصين واحد في السعودية. إذن هذه القضية مهمة، واضح؟ طيب قال خلاصة هذه القاعدة أن البيع، أن الأصل أن البائع يجب عليه التسليم أولا إذا كان الثمن دينا، إذا كان الثمن دينا. فإن كان الثمن عينا، من يأتينا بصورة لثمن دين ولثمن عين؟ نعم نعم بعشرة في ذمتك. طيب طيب هذا ثمن دين، نبغى ثمن عين. أحسنت، بالكتاب الذي عندك، تفضل يا أخي هذا الكتاب. هذا خلاص، هذا احنا أخذنا الفائدة منك، هذه بالكتاب، هذا هذا الثمن عين. جزاك الله خير. طيب إذن هذا الثمن دين يقول بعشرة ريالات في ذمتك، أو الثمن عين يقول بعتك الكتاب هذا بالكتاب الذي في يدك. إذن هذا الثمن دين والثمن عين. فإن كان الثمن دينا فيجب على البائع تسليم المبيع أولا. طيب وإن كان الثمن عينا، ما الذي يجب عليه أن يسلم أول؟ كلهم عندهم عين. في هذه الحال نقول إن اختلفا فإنهما يسلمان إلى شخص ثالث عدل ثم يسلمهما. هذا كحل وسط، لأن كلاهما عنده عين. والصحيح والله تعالى أعلم أن نقول أنه حتى إذا كان الثمن دينا ولم يرضى المشتري ولم يرضى البائع أن يسلم الثمن أولا لخوفه أن يسلم المبيع ثم لا يستلم الثمن المشتري، فإن نقول فإن من حقه أن يطالب بالتسليم إلى شخص ثالث عدل يستلم منهما. نعم انتقل القاعدة التي تليها. نعم صار إذا كان الدين مؤجلا فليس من إذا أحسنت تنبيهك إذا كان الدين مؤجلا فليس من حق المدين المؤجل أن يمتنع عن تسليم العوض الحاضر، لكن نحن نتكلم عن دين حال الآن. نعم من موجب العقد. وش الفرق بين موجب وموجب؟ ايش؟ طيب الموجب اسم مفعول، ها، والموجب اسم فاعل. القبض ايها الاخوه يتكرر في ابواب الفقه ولكنه على رتب مختلفه. احيانا يكون ركنا في العقد او شرطا فيه، يكون شرطا في العقد في تمام العقد، وهذا ما عبر عنه المصنف في النوع الثاني، قال ان يكون القبض من تمام العقد كالقبض والربويات عند بيع شيء ربوي بربوي. ما معنى ربوي بربوي؟ مثلا ذهب بذهب، فضة بفضة. الأصناف الربوية ستة جاءت في حديث عبادة وأبي سعيد وقيس عليها غيرها، وهي كل نقد وطعام. هذه الأصناف الربوية، إذا بيع ذهب بذهب أو بيعت فضة بفضة يشترط القبض في مجلس العقد، فإن لم يحصل القبض بطل العقد. طيب، في البيوع الأخرى، في البيوع الأخرى غير السلم والربويات يكون القبض، معنا الأخ الكريم لو توزع فيما بعد الله يحفظك، يكون القبض من موجب العقد. كيف يكون من موجب العقد؟ بمعنى أننا لا نتحدث الآن عن بيع ذهب بذهب، وإنما نتحدث عن بيع مثلا كتاب بنقد، بيع كتاب بنقد. فالآن فرضا حتى نوضح لكم الصورة في رتبة القبض، عندنا معاملتان. المعاملة الأولى، شخص باع أو امرأة باعت مثلا كتابا لها، باعته بمئة ريال ولم يتم التقابض، ولم يتم التقابض. هذه المرأة كذلك باعت إسورة ذهب لديها بإسورة ذهب عند أختها ولم يتم التقابض. في كلا المعاملتين التي قامت بها هذه المرأة قالت إن القبض يكون إن شاء الله غدا. إذن باعت كتاب بمئة ريال، وباعت هذه المرأة إسورة ذهب بإسورة ذهب أخرى عند أختها، تبادلت هي وإياها. طيب، فرضا لما جاء الغد هذه المرأة أرادت أن تهون من البيعتين، قالت خلاص ما عاد نبغى البيعتين هذه، تبغى تكنسلها. الآن بيعت الكتاب، المرأة التي اشترت منها الكتاب من حقها أن تدعي عليها فتقول إنك قد بعتيني كتابا وينبغي عليك تسليمه. لماذا؟ لأن العقد صحيح بدون قبض، والقبض موجب العقد، فيجب عليك تسليم الكتاب. طيب، جاءت أختها اللي باعت لها الإسورة الأخرى فقالت لها يجب عليك تسليم الإسورة لأني تعاقدت أنا وياك على عقد التبادل الإسورتين، فالآن سلمي الإسورة. نقول هذه المرأة التي باعت هاتين البيعتين تقول بالنسبة للكتاب يجب عليها التسليم لأن العقد قد صح بدون قبض، والقبض موجب من موجبات العقد. أما في البيعة الثانية نقول القبض لم يتم في العقد، فمعنى ذلك أن العقد باطل. فإذا جاءت هذه المرأة وقالت نحن قد تبايعنا الإسورة سلميني الآن، تقول لها لا، ما دام أن القبض لم يتم فمعنى ذلك أن العقد باطل. لاحظوا القبض في الصورة الثانية في الإسورتين هو شرط من شروط العقد، من تمام العقد. أما في بيع الكتاب موجب، أثر من آثار العقد، لكن يصح العقد بدونه، لذلك تلزم بتسليم الكتاب ولا تلزم بتسليم الإسورة، لأن الإسورة بحكم عدم القبض صار القبض صار العقد باطلا. لاحظتم الفرق؟ مع أن القبض معنى واحد في الشرع لكن اختلفت رتبه، مرة صار موجب وأثر للعقد، ومرة صار شرط من شروط تمام العقد، وهكذا. نعم، انتقل القاعدة التي تليها. القاعدة الخمسون، هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ طيب، هذه مسألة تنظم قضية العقود أو التملك القهري. ما معنى التملك القهري؟ التملك القهري الذي يتم بدون رضا صاحبه. مثال ذلك، لو أن إنسانا في البر وأصابت مخمصة، وجد شخص عنده ماء كثير فاضل عن حاجته، قال له بعني، قال لا ما أبيع، قال أعطني، قال ما أعطيك، هل من حقه أن يتملك هذا الماء قهرا؟ نقول من حقه أن يتملك هذا الماء قهرا، بشرط إيش؟ ألا يضر بصاحبه طبعا، مو بيتملك عليه وذاك يموت، لا، لكن هذاك فاضل عن حاجته، نقول لماذا؟ لأن حفظ النفس من ضروريات الشرع، وأباح الله سبحانه وتعالى فيه أكل الميتة، صح ولا لا؟ فلذلك كونه والله يتملك هذا الماء قهرا عليه. طيب إذا تملك الماء يثبت في ذمته مثله أو عوضه قيمته، لكن يجوز له التملك وإن لم يدفع له شيء، فيقول فيما بعد خلاص أنا قد تملكته كذا كذا خذ قيمته. طيب هذا مثال للتملك القهري. هناك تملك آخر قهري، ألا وهو التملك في عقود الشفعة. شريكان باع أحدهما نصيبه من طرف ثالث، فالآن لما علم الشريك الآخر قال ما أنا ما أبغى طرف ثالث، أنا عندي فلوس وأبغى أشتري نصيبك هذا. فمن حقه أن يتملك وفقا لحق الشفعة. ما هو حق الشفعة؟ أنه يحق له أن ينزع هذا الشخص المبيع النصيب المباع هذا، يحق له أن ينزعه من الطرف الثالث الذي اشتراه بنفس القيمة، فيقول له بكم اشتريته من شريكي؟ قال اشتريته والله 100 ريال، يقول هذه 100 ريال، قال لا أنا ما أبغى بيع. هل يحق له أن يتملك قهرا؟ يحق له أن يتملك قهرا، يقول لا الشرع أعطاني حق الشفعة وأنا أريد هذا النصيب وهذه 100 ريال، ويأخذ منه النصيب الذي قد باعه شريكه. طيب هل هناك فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ في فرق ولا لا؟ ها؟ ولا كلاهما تملك قهري؟ وش الفرق بينهما؟ نعم أي نعم، نحن نقول إن الضرورة في حالة الشفعة ليست كالضرورة في حالة دفع المخمصة. في حالة دفع المخمصة، طيب ثواني بس، في حالة دفع المخمصة يجوز له التملك قهرا ولو لم يكن عنده ريال واحد. طيب أما في حالة الشفعة نقول لا يحق لك أن تنزعها من يد هذا المشتري إلا إذا دفعت له الثمن الذي اشترى به. لماذا؟ حتى لا نرفع الضرر عنك ونوقعه على هذا الشخص ونقول له انتظر. لا، إذن نقول لا يحق لك أن ترفع الضرر عن نفسك بإيقاع الضرر على غيرك، فلا يحق لك الأخذ بالشفعة إلا إذا دفعت له الثمن الذي اشترى به. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. سوف نواصل إن شاء الله تعالى ما ابتدأناه من قراءتنا لكتاب قواعد ابن رجب إن شاء الله تعالى، اختصار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع برحمة الله. نعم استفتح بسم الله. بالنسبة للتكليف، من كان عنده ورقة التكليف فليأتي بها إن شاء الله تعالى، أنا أطالعها الليلة بإذن الله تعالى. وبالنسبة للأخوات ممكن تجمع ورقة التكليف بين الجمع بين القاعدة 24 والقاعدة 53، تجمع عند مسؤولة عند الأخوات وهي بدورها إن شاء الله تنقلها إلى المشرفين على البرنامج. نعم بسم الله استفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل لشيخنا ومشايخه وللمسلمين وللحضور. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، القاعدة 32: يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل لمثل عن ناقلها طيب. بسم الله، هذه القاعدة بدء لسلسلة قواعد حول الاستثناء، استفتحها المصنف رحمه الله تعالى بقوله يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها. مثل إيش المنتقل ملكها؟ مثل العين المبيعة، فتقول مثلا بعتك هذه السيارة وأستثني منفعتها مدة أسبوع مثلا إلى أن أجد أو أشتري سيارة جديدة، بعتك هذا المنزل وأستثني منفعته 6 أشهر أسكن فيه إلى أن أبحث لي عن منزل، إلى أن أبحث لي عن منزل آخر. نعم. القاعدة 33، الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان، والصحيح عند صاحب المغني الصحة وهو قياس المذهب خلافا للقاضي، ويتخرج عن ذلك مسائل. الاستثناء الحكمي لم يذكره المتلفظ أو لم يذكره ناقل الملك، وإنما هو معروف حكما، مثلا كأن تبيع شخصا عينا مؤجرة، إنسان مثلا عنده عمارة مؤجرة على عدد من المستأجرين فيبيعها، فالآن هؤلاء المستأجرون قد اشتروا منه المنفعة، قد اشتروا من المالك القديم المنفعة، فهل يحق للمالك الجديد أن يخرجهم؟ لا، بحكم أنهم استأجروا من مالك، لا يحق للمالك الجديد أن يخرجهم إلا بعد انتهاء عقود الإجارة. فهذه المنافع تعد مستثناة حكما وإن لم يتلفظ هذا البائع باستثنائها. فإن قال قائل أليس في هذا إضرارا بالمشتري؟ نقول بلى، ولأجل أن فيها إضرارا بالمشتري فإن المشتري إن لم يكن يعلم بهذه العقود ولا يعلم مددها فإن له حق الفسخ. نحن نخير بين أمرين، إما أن يستمر في البيع وتكون الأجرة من حين لحظة البيع تكون له، وإما أن نقول لك حق الفسخ في البيع إذا لم تكن تعلم من قبل. نعم، أكمل. القاعدة 34، استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى. هذه مسألة يعني ربما أنها لا تفيدنا اليوم، ولكن لا مانع من تصويرها. يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه لو كان هناك عبد قد أجره سيده، مثلا أجره أنه يشتغل عند قوم أو عند شخص مدة شهر أو شهرين، أعتقه خلال هذه المدة، هذا فيه استثناء لهذه المنفعة من العتق، معنى ذلك أنه يعتق ولا ينفسخ عقد الإجارة، ولا ينفسخ عقد الإجارة. وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في 3 قواعد، القاعدة 34 35 36. 34 مقتضاها مسألة، هل تنفسخ الإجارة بالعتق؟ كونه أعتقه سيده وهو مؤجر لقوم، هل معنى هذا فسخ عقد الإجارة أم لا؟ اللي استظهره صاحب القواعد ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لا ينفسخ عقد الإجارة، واستظهر غيره أنه ينفسخ. القاعدة 35، هل تنفسخ الإجارة بالملك؟ مثلا إنسان مستأجر من شخص سيارة ثم بعد ذلك ملكها بشراء، وهذه ترد في عقود سيارات الإجارة المنتهي بالتمليك، إذا تملكها المستأجر قبل انتهاء المدة، فهل تملكه يفسخ عقد الإجارة تلقائيا ويصبح مالكا للعين والرقبة، الرقبة والمنفعة تماما، أم نقول إنه قد تملك العين والمنفعة مستثناه من هذا التملك لأن المنفعة قد حصلت له بعقد إجارة سابق؟ ما الفرق بينهما؟ لو تلفت العين في هذه المرحلة اللي هي مرحلة بعد تملكه وقبل انتهاء عقد الإجارة، هل يعتبر تلفها عليه ولا على، أقصد تلف المنافع، هل ولا تلف الرقبة؟ لا شك أنه عليه لأنه تملك الرقبة، لكن هل يرجع على المؤجر بالمنافع التي لم يتحصل عليها بعد؟ إذا نفترض مثلا أنه عقد الإجارة المنتهي بالتمليك انتهى في ذي الحجة، هو اشترى السيارة في مثلا رمضان، نفترض أنها تلفت في شوال، فهل يحق له أن يرجع المستأجر ويقول رد لي إيجار شوال والقعدة والحجة أم لا يحق له ذلك؟ هل تنفسخ الإجارة بالملك أم نقول لا، بحكم أنك تملكت في شوال انفسخ عقد الإجارة وصارت العين ملكا لك ولا ترجع على المؤجر بشيء؟ القاعدة 36 هي حول انفساخ عقد الإجارة بزوال ولاية من له ولاية الإيجار. إذن هذه ثلاث قواعد تتعلق بانفساخ عقد الإجارة. القاعدة الأولى، هل ينفسخ عقد الإجارة بالعتق؟ القاعدة الثانية، هل ينفسخ عقد الإجارة بالملك؟ القاعدة التي تليها 36، هل ينفسخ عقد الإجارة بزوال ولاية من له حق الإيجار؟ كيف؟ نفترض أن هناك ولي يتيم، واليتيم هذا يملك عمارة، فأجر الولي هذه العمارة، في أثناء الإجارة بلغ اليتيم ورشد وتملك حق التصرف، صار له حق تصرف. فالآن هل نقول إنه بولايته على نفسه وملكه لحق التصرف في حق نفسه هل ينفسخ عقد الإجارة التي قام بها وليه؟ هذه المسألة الثالثة، هل تنفسخ الإجارة بزوال الولاية عمن كان يملك ولاية الإيجار؟ واضح أيها الإخوة؟ لا، صورة أخرى، مثلا الإجارة في بطون الوقف، مثلا موقوفة عمارة على مثلا عائلة ذات بطون، البطن الأول ثم البطن الثاني ثم البطن الثالث، فإذا أجرها البطن الأول مدة 20 سنة، انتهى البطن الأول ووصل حق الانتفاع إلى البطن الثاني، هل ينفسخ عقد الإجارة الذي قام به أصحاب البطن الأول أم لا؟ إذا زالت ولاية من له حق الإيجار هل تنفسخ عقد الإجارة أم لا؟ نعم، انتقل القاعدة 37. القاعدة 37، في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. هذه قاعدة هامة ينبغي طالب العلم أن يعرفها، لأنها تعنى بتوارد العقود بعضها على عين واحدة. فمثلا إذا أعرت شخصا عارية، أعرته الكتاب، فلما صار الكتاب في حوزته في اليوم التالي اقترضت منه قرضا، فقال ارهني شيئا، فقلت أرهنك الكتاب الذي أعرتك إياه، والكتاب مقبوض لديه. لاحظوا في هذه اللحظة تنتقل العين التي هي بيد هذا الشخص الذي أقرضك واستعار منك، تنتقل من كونها عارية مضمونة في جميع الأحوال. على المذهب يرون أن العارية مضمونة، العارية فيها 4 أقوال في المذهب، أنها مضمونة مطلقا، أنها غير مضمونة إلا في التعدي والتفريط، أنها مضمونة إلا إذا شرط عدم تعدي وإلا إذا شرط عدم الضمان، أنها غير مضمونة إلا إذا شرط الضمان. هذه 4 أقوال في العارية، المذهب ماشي على أنها مضمونة. انتقلت من كونها مضمونة بواقع أنها عارية، صارت الآن مرهونة، والرهن يد المرتهن عليه يد إيش؟ يد أمانة، لا يضمن إلا في التعدي أو التفريط. لاحظوا اختلاف المقتضيات، مع أن العين بقيت عند هذا الشخص لم يتغير شيء إلا توارد عقد جديد عليها. لذلك يمكن أن يقال أنه عند توارد العقود المختلفة بعضها على بعض أنه يعمل مقتضى العقد الآخر فالآخر، يعمل مقتضى العقد الآخر فالآخر ما لم يكن هناك مانع شرعي. نعم. القاعدة 38، فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف. طيب، هذه المسألة يقول إذا وصل بألفاظ العقد بين المتعاقدين ما يخرج هذا العقد عن موضوعه بسبب هذا اللفظ. مثلا قلت لك بعتك هذا الكتاب على أن تستفيد منه مدة أسبوع ثم ترده إلي. لاحظوا أن لفظ البيع وصل به ما يخرج هذا اللفظ عن موضوعه. لو أنني قلت أعرتك هذا الكتاب مدة أسبوع ثم ترده إلي ما صار هناك إشكال، لاحظتم؟ لكن الآن أنا قلت بعتك هذا مثلا أو بعتك هذه السيارة على أن تدفع لي كل شهر 1000 ريال ثم تردها لي، نقول هذه الصورة صورة إيجار ما هي بصورة بيع. وهذه القاعدة مهمة اليوم خصوصا في زماننا هذا. لماذا؟ لأن الناس اليوم أصبحوا يسمون كثير من العقود بغير مسمياتها التعاقدية، فيقول مثلا اقترضت من البنك الفلاني وهو يريد أنه تورق منه، ويقول مثلا اشتريت السيارة وهو في واقع الأمر إنما استأجرها إجارة منتهية بالتمليك. لذلك هذه القاعدة مهمة، إذا توارد إذا وصل بلفظ العقد بعتك هذه السيارة على أنك تسددني كل شهر 1000 ريال ثم تردها لي في نهاية المدة، أو ثم تشتريها في آخر المدة ب1000 ريال مثلا، فالآن نحن بين أمرين، إما أن نأخذ بصورة اللفظ قال بعتك، فنقول هذا البيع بهذا الشكل يكون باطلا، واضح؟ إذا أخذنا بصورة لفظه المجردة نقول البيع بهذا الشكل يكون باطلا، وإما أن نأخذ بالمعنى فنقول إن تلفظه بالبيع سهو أو خطأ أو غير مقصود أو لا يريد به معناه، بدلالة أن اللفظ الموصول يدلنا على أن مراده الإجارة المنتهية بالتمليك، لاحظتم؟ فالآن قال فيها خلاف، فيه خلاف يلتفت إلى أن الغالب هو المغلب، إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى، يعني ما هو الذي يغلب؟ يغلب تلفظه بالبيع أم يغلب المعنى الذي أراده؟ واضح أيها الإخوة؟ نعم. القاعدة 39 في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك، والصحيح الانعقاد إلا في النكاح. طيب، انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك، طبعا هناك خلاف في ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال اختلاف الأصحاب يريد به اختلاف الحنابلة وغيرهم، وهذه المسألة كذلك اختلف فيها غيرهم من أهل العلم، هل تنعقد العقود بألفاظ خاصة بها لا يصح أن تنعقد إلا بهذه الألفاظ، فالبيع يكون له لفظ البيع، والسلم يكون له لفظ السلم، والإجارة لا تصح إلا بلفظ الإجارة أو الكراء مثلا وهكذا، أم نقول إن العقود تنعقد بكل ما دل على مراد المتعاقدين سواء كان لفظا صريحا أو لفظ كناية، والصحيح والله تعالى أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها، بل إن مقتضى قول المذهب بصحة المعاطاة في البيع، ما هي المعاطاة؟ أن يأخذ مثلا خبز بريال دون أن يتلفظ، ويدفع ريال دون أن يتلفظ، هذه معاطاة، استلم بيده 5 أرغفة ودفع ريال، هذا معاطاة. مقتضى القول بصحة المعاطاة يقتضي أن تنعقد العقود بكل ما دل عليها. قول المصنف رحمه الله تعالى إلا النكاح، الصحيح أن حتى النكاح ينعقد بكل ما يدل عليه، ينعقد بكل ما يدل عليه. اليوم الناس يسمون عقد النكاح يسمونه الملكة، وهذا تلفظ صحيح، لو قال قائل لا لفظ الملكة هذا غير وارد، لازم يقولون النكاح أو الزواج، نقول النكاح، الزواج، الملكة، غيرها كلها تدل على مقصود واحد، وعقد النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه كغيره من العقود. نعم، وهي أحسنت، اللي هي قضية ألفاظ اعتبار اللفظ، ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى قال في ذلك الحين أن ألفاظ العقود غير معتبرة إلا النكاح، ورجحنا في ذلك الحين أن النكاح كغيره من العقود، وكذلك ها هنا نرجح أن النكاح كغيره من العقود. أحسنت. القاعدة 40 الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان، أحدهما ما يتعلق الحكم فيه. هذه القاعدة تعالج مدى تعلق الحقوق بالعين، مثلا أحيانا يتعلق الحكم بالعين يتعلق بها تعلقا لازما شديدا، بحيث أنه حتى لو خرجت عن ملك صاحبها ثم عادت إلى ملكه مرة أخرى فإنه يبقى هذا الحكم باقيا لشدة التعلق. مثلا الرهن شديد التعلق بالعين، لذلك لو خرج هذا المرهون عن ملك صاحبه ثم عاد إليه لعاد رهنا. طيب، هناك أحكام تتعلق بالأعيان تعلقا لازما ولكنه أقل في اللزوم، بحيث أنها إذا خرجت عن ملك صاحبها الأول خلاص انتهى العقد ولم تتعلق به مرة أخرى ولو عاد إليه. مثلا الإجارة تتعلق بالعين تعلقا متوسطا، فإذا خرجت العين المؤجرة عن ملك مؤجرها ثم رجعت إليه نقول إيش؟ خلاص قد انفسخ عقد الإجارة ولا يرجع إليه إلا بعقد إجارة جديد، بخلاف الرهن تعلق وتعلق شديد. فهذه القاعدة تضبط لنا مراتب تعلق الأحكام بالأعيان، مراتب تعلق الأحكام بالأعيان. وهذه قاعدة حقيقة مهمة لطالب العلم أن يعرفها. لماذا؟ لأن الأحكام تتعلق بالأعيان ليست على رتبة واحدة ولا على وزان واحد، وإنما على رتب متفاوتة. نعم. أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة. مثل الإجارة، إذا زال الملك خلاص سقط الإجارة. طيب، ولو عاد إليه الملك مرة أخرى لا يرجع المستأجر فيقول قد انفسخ عقد الإجارة فرد إليه العقد، نقول لا خلاص قد زال الملك. نعم. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما، فلا يختص تعلقه بملك دون ملك، وله صور. أي نعم، يستمر تعلق العين. نضرب لذلك مثلا آخر لعله يوضح الصورة كذلك. مثلا لو أردنا أن نتحدث عن الشفعة، الشفعة تتعلق بالشخص الذي باعه أحد الشريكين. طيب، لو تصرف هذا الشريك ببيع نصيبه على طرف، يثبت للشريك الآخر حق الشفعة ولا لا؟ يثبت حق الشفعة. نفترض أن هذا المشتري الجديد باعه على طرف ثالث والثالث باعه على رابع، هل نقول انتهى تعلق الحكم هذا بالعين ولا نقول باقي مستمر إلى أن يعلم الشريك؟ فلو علم وهي في يد الثالث، جاء يوم يسالف مع شريكه قال له يا أخي ترى نبغى نصلح كذا وكذا، قال ترى ما تدري أني قد بعت نصيبي على فلان من الناس، راح لفلان من الناس قال قد بعت نصيبي على فلان من الناس، له حق أن يستردها متى ما علم بها ودفع الثمن، بشرط أن يدفع الثمن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، بشرط أن يدفع الثمن. فإذا دفع الثمن يستردها ممن هي بيده. لاحظوا أنه لم يزل حقه بتبدل الأملاك، وإنما استمر. لماذا؟ لأن تعلق هذا الحق بالعين تعلق فوق المتوسط، وإنما هو تعلق قوي. فالشاهد أن تعلق الأحكام والحقوق بالأعيان، حق الإجارة يتعلق بالعين، حق الرهن، حق مثلا العبد الجاني الجناية العبد مثلا، حق الغرماء في التفليسة، حق الشفعة، هذه حقوق تتعلق بحق الزكاة، إذا قلنا إن الزكاة تتعلق بأعيان المال، هذه كلها حقوق تتعلق بأعيان المال، تتعلق به على رتب متفاوتة. طيب أيها الإخوة، لا تتعلق به على رتبة واحدة، ومحل التفصيل في كتب الفقه، طيب نخليه فيما بعد هذا السؤال. نعم تفضل. القاعدة 41، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما من الحقوق. نعم، حق تعلقا لازما، يعني الحق الآن فاعل. إيه نعم. إذا تعلق بعين حق من الحقوق تعلقا لازما فأتلفها، من يلزمه الضمان؟ فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف ويتخرج فيه مسائل، أو الموصى بها متلف وأخذت قيمته. مثلا أنا أخذت رهن لأني دينت فلان من الناس، هذا الرهن مثلا سيارة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة 51 عن القبض، متى يعد معتبرا في نقل الضمان ومتى لا يعد معتبرا في نقل الضمان، وهذه قد سبقت في القاعدة 43 عند حديثنا عن انتقال الضمان في أنواع العقود، لذلك ننتقل القاعدة 52. نعم. القاعدة 52 في التصرف في المملوكات قبل قبضها، هل يصح التصرف في الشيء قبل قبضه أم لا؟ هذا ما تتحدث عنه هذه القاعدة. نعم. وهي تنقسم إلى عقود وغيرها، فالعقود نوعان، أحدهما عقود المعاوضات وتنقسم إلى بيع وغيره. لاحظوا الآن هناك عدد من التقسيمات في هذه المسألة. الأشياء المملوكة إما أن تكون مملوكة بعقود أو بغير عقود. مثل إيش غير العقود؟ مثلا مملوكة بإرث، مثلا مملوكة بعقود، مثلا مثل إيش؟ مثل البيع والهبة. طيب، قال العقود إما عقود معاوضات مثل البيع، وإما عقود غير معاوضات مثل إيش؟ الهبة مثلا والصدقة الوصية. طيب نعم. وهو الممكن في حال العقد، وهو الممكن في حال العقد، وقبض يمر الضمان، وهو القبض التام المقصود بالعقد. إذن يقول القبض الذي يبيح التصرف هو الممكن، إذا أمكنه، إذا لعله الممكن. لماذا؟ لأنه إذا مكن البائع المشتري من السلعة من القبض فإنه ينتقل إليه الضمان. التمكين يعد ناقلا، التمكين من القبض يعد ناقلا للضمان. إذا نقول إذا قال البائع للمشتري هذه سلعتك متى ما شئت خذها، فهذا يعد ناقلا للضمان. طيب، إلا في بعض الأحوال ذكرناها في القاعدة 43، وهي مثلا الثمر على الشجر، فإنه يعد ممكنا له من القبض، لكن لا يزال الضمان في عهدة من البائع حتى يأتي أوان الجذاذ. طيب اي نعم. و فاما الثمن، لا الثمن، الثمن نعم. فاما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي لا عذرا، فاما الثمن ان كان معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه، الثمن له نفس احكام، له نفس احكام المثمن. نعم. فاما غير المبيع، فاما غير المبيع من عقود المعاوضات، طبعا غير البيع من عقود المعاوضات، مثلا قال مثل الأجرة المعينة والعوض في الصلح بمعنى البيع، مثلا مثل عقد النكاح. فرق بين ما يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه وما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه. طبعا قاعدة المذهب فيها قاعدة واحدة، لكن ما معنى قوله لا يخشى فيه انفساخ العقد قبل قبضه؟ العقود على أشياء معينة إذا تلفت تنفسخ. إذا بعتك شيء معين ثم تلف هذا الشيء المعين فإنه ينفسخ البيع، إذا طبعا لم ينتقل الضمان. طيب، هناك عقود لا تنفسخ وإن تلف فيها هذا الشيء المعين، مثل عقد النكاح. عقد النكاح ليس الأصل فيه طلب المالية، فلذلك لا ينفسخ بتلف الصداق، وإنما يقال لهذا الزوج ائتي بصداق آخر، ولا ينفسخ هذا الصداق، لا ينفسخ النكاح بتلف هذا الصداق. لماذا؟ لأن النكاح لا يغلب فيه جانب المعاوضة المالية. طيب، وهذا فرق بين عقد النكاح وبين غيره من العقود. نعم. والنوع الثاني عقود يثبت فيها الملك من غير عوض كالهبة والوصية والصدقة، فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب، وأما الهبة التي تملك بمجرد. طيب، خلنا ننتقل بعد ذلك. نعم. لا، القاعدة 53. من تصرف في عين تعلق بها حق لله أو لآدميه. طيب، هذه القاعدة قلنا أنها إيش؟ قرينة القاعدة 24. نعم، وطلبنا فيها الدمج بين القاعدتين، لعلنا نستعرض إن شاء الله تعالى الأوراق التي دمجت بين القاعدتين في لقائنا القادم. انتقل. نعم. القاعدة 54. القاعدة 54، من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها، فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ طيب، الآن من ثبت له حق في عين، هل يجوز لمالك العين أن يتصرف فيها تصرفا يسقط تعلق هذا الحق بها؟ نضرب لذلك مثلا، مثلا إنسان اشترى شيء اشترى شقصا من شريك من أحد الشريكين، هل يجوز له أن يتصرف في هذا الشقص الذي اشتراه تصرفا يبطل حق الشفعة؟ نقول الأصل أنه لا يجوز التصرف الذي يسقط حقوق الآخرين. مثلا نفترض أن مشتريا اشترى سلعة بالخيار له وللبائع، هل يجوز له أن يتصرف تصرفا يسقط حق البائع في الخيار؟ فرضا أنه اشترى هذه السلعة، بعد ما اشترى هذه السلعة لا زال لهما حق الخيار، اعتق العبد مثلا أو أوقف السلعة وقفا، الآن أبطل حق البائع في الخيار إذا قلنا بنفاذ العتق أو الوقف في هذه السلعة وللبائع فيها خيار. أما إذا قلنا بعدم النفاذ فإن هذا لا يسقط حق البائع. نعم، ذكر أن هذا على ثلاثة أقسام. أحدها أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه. أي نعم، إذا كان قد تملكه، قال علمت أنا بالشفعة وأريد أن أتملك، الآن لا يجوز له التصرف في هذا الشخص الذي اشتراه. لماذا؟ لأن صاحب الحق أخذه وتملكه، خلاص قال أنا أريد الشفعة وأدفع الثمن ودفع الثمن، الآن نقول إيش؟ ما دام أنه تملك هذا الحق فلا يجوز التصرف فيه. طيب إذا كان طالب بالحق ولم يتملكه بعد، هذا الثاني، إذا كان قد طالب بالحق كذلك لا يجوز لهذا أن يتصرف تصرفا يسقط الحق. طيب الثالث، أن يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به. أي نعم، يكون يتصرف تصرف يسقط حقه ولكن ذلك الشخص ما ظهر منه أي دلالة تدل على مطالبته بهذا الحق، لا بشكل صريح ولا بإيماء. مثلا هل يجوز للإنسان أن يخرج من المجلس ليبطل حق العاقد الآخر في خيار المجلس؟ نقول إذا كان الآخر متردد، يعني أو يقول لعلي أرد أو لعلي لا أرد، باقي ما جزم، نقول يحرم لأنه من النوع الثاني. لكن إذا كان لم يتكلم، ما طالب بحقه لا صريح ولا إيماء، هل يجوز لهذا العاقد الآخر أن يخرج من المجلس ليبطل حقه؟ هذه هي المسألة الثالثة وهي مسألة مترددة. نعم، أي نعم، انتقل. القاعدة الخامسة والخمسون، ما ثبت له حق التملك بعقد أو قسط، هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أو لا؟ طيب هذه المسألة في من ثبت له حق التملك، مثلا مثل البائع بشرط الخيار كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. البائع بشرط الخيار له حق التملك، كيف له حق التملك؟ أن يفسخ البيع فترجع إليه السلعة التي باعها. مثلا افترض أنه باع جوال بشرط الخيار، من حقه أن يفسخ عقد البيع فترجع إليه السلعة فيتصرف فيها. لو تصرف تصرفا، هو البائع تصرف، قال قبل أن يفسخ عقد البيع مع المشتري قال الجوال الذي بعته لفلان أنا لي في حق الخيار، فالآن سوف أتصرف تصرف آخر دون أن أفسخ البيع السابق، هل يعد تصرفه الآخر هذا، مثلا باع السلعة على شخص ثالث، هل يعد تصرفه هذا بمثابة فسخ العقد السابق وإعادة التملك لهذا الجوال، عاد إليه ملكه ثم بيعه لهذا الطرف الثالث؟ أو نقول لا بد صريحا من أن يفسخ العقد السابق ثم بعد ذلك يتملك، بعد التملك ينقل هذه السلعة ببيع أو غيره. واضح؟ يعني هل يعد تصرفه بمثابة التملك تلقائيا؟ مثلا أب له حق أن ينزع من ولده مالا، هل يحق له أن يتصرف بهذا المال قبل أن ينزعه من ولده؟ أم نقول لا، انزع هذا المال ثم تملكه ثم بعد ذلك تصرف؟ لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة بصيغة هل؟ أي نعم، لأن فيها خلاف في المذهب، هل هذا الفعل منه بمثابة القول أم لا؟ هل هذا الفعل كون باع هل يعد بمثابة القول الصريح بالتملك أم لا بد أن يتملك صريحا ثم بعد ذلك يبيع؟ نعم. القاعدة إذا وجدت مقارنة بها مقترنة بها، لا بس عدلها فيما بعد، مقترنة بها ولم تتقدم عليها، هل يكتفي بها في صحتها أم لا بد من سبقها؟ طيب والقاعدة 57 إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم منه أم لا؟ طيب هذه المسألة تتعلق بانعقاد العقد، بانعقاد العقد، وهذا العقد يقترن به وجود الشرط في القاعدة 56 أو يقترن به وجود المانع في القاعدة 57. هذه القاعدة 56، القاعدة 56 يقول المصنف رحمه الله تعالى: هل يلزم أن الشروط تكون سابقة للعقد أم يجوز أن تكون مقارنة له؟ نضرب لذلك مثلا، لو قال بعتك هذا الشيء على أن يكون مرهونا بثمنه، بعتك هذا الكتاب ب100 ريال وهذا الكتاب رهن بثمنه ال100 ريال، قلت أنا بسدد ال100 ريال مثلا في الليل أو في الصباح غدا، فقلت بعتك هذا الكتاب ب100 ريال وهذا الكتاب رهن بثمنه. الآن الرهن ماذا يتطلب؟ يتطلب أن يكون هناك دين ثابت في الذمة، صح ولا لا؟ طيب، ويتطلب أن يكون هناك عين يرهنها هذا المدين، يرهنها تحت ملكه، يرهنها لهذا الدائن. فالآن هل هناك من قبل، هل هناك من قبل دين ثابت عليه قبل هذا العقد؟ ما في دين ثابت عليه، الدين ثبت عليه بهذا العقد. طيب الشيء الذي رهنه هل هو مالك له قبل العقد وإنما ملكه بهذا العقد؟ ملكه بهذا العقد. إذن هذا عقد البيع لما قال بعتك هذا الشيء على أن ترهنني إياه مقابل ثمنه، هذا البيع أنشأ أمرين: انتقال الملك، الكتاب هذا انتقل إلى المشتري وأثبت الدين على المشتري، صح ولا لا؟ انتقل ملك الكتاب إلى المشتري وأثبت الدين على المشتري. في نفس الأمر، في نفس الوقت، في نفس اللحظة قارنه عقد الرهن الذي رهن بموجبه المشتري هذا الكتاب مقابل الدين الذي ثبت عليه في ذمته. قد يقول قائل: لما لا يتبايعان أولا ثم بعد ذلك يرهنه عشان نزول من يزول الإشكال؟ يعني لما لا يبيعه الكتاب فيثبت عليه الدين في ذمته وينتقل إليه الملك ثم بعد البيع ينتهون؟ يقول: الآن أنا أطالبك إيش؟ أن ترهن هذا الكتاب مقابل الدين الذي عليك، فيكون الرهن متأخرا عن البيع. لاحظتم ولا لا؟ هل يزول الإشكال؟ يزول الإشكال طبعا، ويصبح شروط العقد متوفرة قبل العقد وليست مقارنة له، لكن هذا زال الإشكال في نظرنا، ولكن في واقع الأمر أوجد إشكالا لدى البائع. لماذا؟ لأنه قد يبيع هذا الكتاب مقابل 100 ريال في ذمته ثم بعد ذلك يقول: يلا ارهني الكتاب، يقول: لا ما أبغى رهن. الآن خرج من ملكه الكتاب دون رهن. لاحظتم المشكلة؟ إذن فمن غرض البائع أن يقترن الرهن بعقد البيع، يقترن الرهن بعقد البيع، فيكون ثبوت الدين وانتقال الملك في نفس الأمر يكون إيش؟ مثبتا لعقد الرهن الذي يجعل يده على هذا الكتاب يد مرتهن في مقابلة الدين الذي على المدين. إذن هذا يسمى الشروط المقارنة. وفي نفس الأمر كذلك أحيانا تكون الموانع مقارنة للعقد. طيب ننتقل بعد ذلك القاعدة 58. القاعدة 58: من تعلق به الامتناع من فعل وهو متنبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا بعده للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ أيوة أحسنت، هذه القاعدة تنظم أحكام الإقلاع عن عمل ما. الآن حالة الإقلاع عن عمل ما، ترك عمل ما من الأعمال ممنوع منه هذا العبد، هذا المكلف منع منه. طيب الآن في حال الترك، حال الترك نفترض أنها تستغرق دقيقة أو دقيقتين حتى أو لحظات حتى يترك، فهل هو الآن في حال الإقلاع يعد فاعلاً وله أحكام الفاعل أم يعد تاركاً وله أحكام التارك؟ إذن إذا كان الإقلاع قد تم وانتهى فلا شك أنه تارك، وقبل فعل الإقلاع لا شك أنه فاعل. طيب في هذه الدقيقة التي هو أو في هذه اللحظات التي هو منتقل من الفعل إلى الترك، هل له أحكام الفاعل أم أحكام التارك؟ هذا ما تنظمه هذه القاعدة. حان وقت الإقامة. طيب هذا ما تنظمه هذه القاعدة، ولعلنا نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في يوم الغد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.